وانت تزني وانت تكذب وانت تسرق وانت تشتم وانت تغتاب وانت تنم وانت تنام عن صلاة مكتوبة، تؤمن ان الله كان يراك ولا يزال يراك جهرة عند مواقعة الذنب، لان التوبة لا تصح الا من مسلم، الا ان يكون كافرا بنظر الله جاحدا له، فتوبته دخوله في الاسلام واقراره بصفات الرب، هو ده التوحيد او ما؟ واقراره بصفات الرب جل جلاله، اذ حقيقة التوبة الرجوع الى الله، ولا يصح الرجوع ويتم الا بمعرفة الرب واسمائه وصفاته واثارها في نفسه وفي الافاق. لا تتم التوبة الا اذا عرف انه كان فارا من ربه، كان فارا من ربه اسيرا في قبضة عدوه. لابد لا تصح التوبة ولا تتم الا اذا عرف انه ما وقع في مخالب عدوه الا بسبب جهله بربه وجرأته عليه، فلا بد ان يعرف كيف جهل ومتى جهل وكيف وقع اسيرا ومتى وقع. لا بد من للتوبة من ايمان ان التوبة انما هي عملية شاقة تحتاج الى مجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار الى ربه الرحمن الرحيم، والعود من طريق الهلاك الذي اخذه عدوه اليه. لابد للتوبة من معرفة مقدار الخطوات التي ابتعد بها عن ربه، لابد من معرفة المجهود والعقبات التي لابد من الحرص على اقتحامها للعودة الى الصراط المستقيم. تظن ان التوبة تقول توب انتهت القضية؟ لا لا، اسمع الحديث، اذا اذنب العبد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اذا اذنب العبد ذنبا وقال ربي توب، يقول الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. يبقى لازم اللي هيقول له ربنا غفرت يكون علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ازاي نوحد؟ تبقى الخميس الجاي بقى ان شاء الله نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.